بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في مذكرة على العقيدة الواسطية: آية الكرسي هي قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفتم أيها الإخوة أن باب الأسماء والصفات هو أمر توقيفي، بمعنى أن لا نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة من تمسك بها نجا، ومن أدخل عقله مع المتفلسفة والذين حرفوا كلام الله يضيع ويضل، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه من خلقه. فكون الإنسان يأتي لآية في كتاب الله فيحرفها بتأويله، يصرفها عن معناها الظاهر الذي عرفه الصحابة وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عقله في ذلك ويتفلسف ويقول أن هذه الآية لو وصف الله عز وجل بها فقد انتقصه بهذا الوصف، لأن هذه الصفة لا يعرفها هذا المخلوق إلا الموجودة في المخلوق مثله. مثلا الله عز وجل قال في كتابه في سورة صاد لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. الله عز وجل لما خلق آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، سجود تكريم وليس سجود عبادة، فسجدوا له، إبليس امتنع، فالله عز وجل عاتبه ثم لعنه وأبعده. ما هو حجته؟ حجته يقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه الحجة التي قدمها. هو ليس له أن يقول ذلك، الله عز وجل خلق هذا من طين وخلق هذا من نار وخلق جميع الكائنات، ولا يحتاج يدخل الآن في قضية كلام العلماء في المفاضلة بين الطين وبين النار، وإنما هذا نص الآية. الله عز وجل خلق آدم بيده، لأنه قال في الرد عليه، يعني لماذا امتنعت أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قال وأنا خلقتني بيديك، ما قال هذا القول، وإنما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. تأتي للمؤولة يقول: لو وصفنا الله عز وجل بهذه الصفة وأن له اليد فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. والقاعدة صحيحة في كون من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن الله عز وجل قال هذا القول وذكر هذه الصفة وذكر هذه الميزة لآدم حينما خلقه بيده. فالمسلم عليه أن يثبت كل ما أثبته الله لنفسه ولا يدخل عقله في ذلك. يعني هل أنت أعلم من الله عز وجل بالله حتى تريد أن تنزهه عن شيء تظن أنت أنه نقص من الله عز وجل إذا وصف بهذا الوصف؟ وبأن له اليدين كما وصف نفسه قال لما خلقت بيدي. أهل السنة والجماعة جميعا يثبتون هذه الصفة وكل الصفات الموجودة في كتاب الله عز وجل على الأساس الذي كررناه كثيرا على الطلاب وهم يفهمونه. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فالله لا يماثل شيء، هو الخالق، والمخلوقون كلهم وجدوا وسيعدمون، وأما الله عز وجل فهو الحي القيوم الدائم. فيجب على المسلم أن يقف عند كتاب الله عز وجل وأن يقدر الله حق قدره، ولا يدخل عقله في هذه الصفات ويقول مثل هذا القول. وذكرت لكم أن فيه رسالة صغيرة للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ألفها في هذا الباب، كانت محاضرة ذكر فيها، يقول أن الله عز وجل يوم القيامة إذا بعثك أنت وغيرك لن يقول لك لماذا وصفتني بأن لي يدين وأن لي عينين وأني أسمع وأني أبصر، الله لن يقول لك هذا، لأنه لو قال لك هذا ستقول أنت يا ربي أنت أنزلت هذا في كتابك وأنا آمنت بما في كتابك. فالله عز وجل لا يسألك هذا السؤال على الإطلاق، وإنما سيسأل المحرف الذي حرف هذه الصفات عما دلت عليه وعما فهمه الصحابة الذين نزل القرآن عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية كما سمعتم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية، ولذلك اختبر بعض أصحابه عن أعظم آية في كتاب الله، فنجح أحدهم فقال هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال لي هنأك العلم، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول. هذه الآية يعني لها فوائد عظيمة مثل غيرها من كتاب الله عز وجل، ولكن هذه أفضل آية كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هي إذا قرأها الإنسان لا يقربه الشيطان، وهذه أكبر فائدة للمسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف أحد الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه بأن يحرص الزكاة الصدقات المجموعة من التمر في هذه المدينة، أن يحرصها في الليل يعني من الذين يسطون عليها ويسرقون منها، فهو حارس. فجاء هذا الشخص فشافه إذا هو يشيل من هذا التمر، فجاء إليه ومسكه قال له فقير وعندي عائلة ومحتاج، فتسمح لي؟ سمح له. في الصباح قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة، يعني أسيرك الذي قبضته وهو يسرق يأخذ من التمر، إيش اللي صار؟ قال شكى الحاجة والفقر وكذا فأنا سمحت له. قال هو صدقك وهو كذوب، لأنه قال لك خلاص هو سيعود. الليلة الثانية رجع مسكه وشد عليه وقال له أنت قد وعدت وقلت كذا ثم رجعت، فشكى عليه وقال أنا محتاج وأولادي جياع ولا عندهم شيء تسمح لي؟ سمح له، لأن أبو هريرة يحب الخير وظن أن هذا الرجل صادق. أيضا لما جاء الصباح الرسول قال له ذلك القول ما فعل أسيرك البارحة، أخبره قال سيعود، وبالفعل عاد الليلة الثالثة فمسكه قال له لا يمكن أفكك، هذه المرة الثالثة وأنت تقول هذا القول. فقال له أنا أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك الشيطان وتسمح لي. أبو هريرة يحب العلم يبغى الفائدة، فأذن له أعطاه التمر وعلمه هذه الآية آية الكرسي. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره في الصباح قال له هذا القول، يعني كلامه صدق، قال صدقك وهو كذوب، هو أصله كاذب الشيطان، وتعرفون قصته وأنه يحلف كاذبا. لما خلق الله آدم وحواء كما في سورة الأعراف وأمره بالسجود وامتنع وادعى هذه الدعوة بأنه أفضل من آدم كيف يسجد له. الله عز وجل أمر آدم وحواء أن يكونوا في الجنة ونهاهم عن شجرة واحدة لا يأكلوا منها والباقي هم أحرار فيها يأكلون منها. فوسوس لهم الشيطان ودلهم بغرور كما قال الله عز وجل وقال أن الله عز وجل ما نهاكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، يعني لو أكلتم من هذه الشجرة تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أعطاه يمين. الجماعة صدقوا لأن ما حد يحلف بالله كاذب. وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فالله عز وجل عاتبهم على ذلك وسبب خروج الناس وخروج آدم وحواء من الجنة، هذا هو السبب. فأهبطهم الله عز وجل وجعل العداوة بين إبليس وبين آدم وذريته، وما يشتغل من ذاك التاريخ في الناس. ولا يترك الإنسان من شيء يستطيع يعمله معه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وآيات موجودة في كتاب الله يتحصن بها المسلم من الشيطان ومن أعماله. من هذه الآيات هذه الآية الكريمة، نقصر فيها وننسى، وينبغي أن الإنسان إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ هذه الآية، لأنه إذا قرأها لا يقربه الشيطان، وهي لا تكلفك دقيقة أو دقيقتين تقرأ هذه الآية. هذه الآية تضمنت أسماء لله عز وجل. أولا سميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهو ما سمعناه في هذه تلك القصة، وأن الشيطان هو يعرف مثل هذا، وأن من قرأ هذه الآية لا يقربه شيطان، وقدمها لأبي هريرة. ثم هو استمر على ما هو عليه. ثم يقول المؤلف وتضمنت من أسماء الله الله، وهذا هو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، وتقدم معناه. والحي، والحي هو الذي لا يموت، والقيوم الذي يقوم بنفسه وبجميع مخلوقاته، والعلي العظيم هو أعلى على مخلوقاته جميعا لأنه خلق العرش واستوى عليه. صفة العلو ثابتة في كتاب الله عز وجل، وثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليها الأحاديث، وهو ومنها حديث الإسراء والمعراج. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرج به للسماوات، ما عرج به لا يمين ولا يسار، وإنما عرج به للسماوات. ثم فتحت السماوات من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى مكان لا يستطيع تجاوزه أحد، وفرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة 50 صلاة. إذا قرأتم في كتب أهل الكلام والذين حرفوا كتاب الله حتى يضلوا الناس تجدهم ينكرون العلو، يعني ينكرون أن الله في العلو. لماذا؟ يقولون هذه السماوات إذا كنت الله عز وجل فوقها جميعا هذا يدل على معنى التحيز، والتحيز لا يكون إلا للأجسام، والله عز وجل منزه عن ذلك. طيب الله يخبر عن نفسه ويذكر في كتابه أنه خلق السماوات وأنه خلق العرش وأنه استوى على عرشه، وأن العرش سقف المخلوقات جميعا، العرش سقف المخلوقات جميعا والله مستوى عليه كيف شاء. وورد في 7 آيات في كتاب الله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ولم يأتي في آية واحدة استولى، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بالمغالبة. إذا كان هناك مغالبة بين جماعة وغلب هذا على هذا يستولي على ما معه، والله عز وجل لا مغالب له. هم يأولون هذه الآية باستولى، يقول لو قلنا استوى فشبهنا الله بخلقه. إذن ما المخرج منها؟ المخرج أن نؤولها بأي شيء نقول استولى. يجد طلاب العلم هذا في كتب الأشاعرة والكتب المعتزلة وغيرهم، واستدلوا كما رد عليهم العلماء على هذا التأويل الفاسد ببيت شعر للأخطل النصراني. النصارى ضلوا في كلام الله وجاءوا بهذا البيت: قد استوى بشر على العراق من غير حرب أو دم مهراق. ويقول استوى على العراق معناه أنه ملكه، بشر استوى على العراق بمعنى أنه ملكه واستولى عليه، وهذا لا يجوز. أولا لا يجوز هذا التحريف أساسا، وليس هناك دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف نستدل ببيت نصراني قد ضل في عقيدته؟ فينبغي للمسلم أن يقف عند حدود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح لمثل هذه الأسماء. سبق لنا أن ذكرنا على أن المعتزلة يثبتون الأسماء مجردة وينفون الصفات. هنا في هذه الآية الحي من الصفات من الأسماء، لكن هم يقولون حي بلا حياة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة، إلى آخر ما يأتون به في تحريف كتاب الله عز وجل. يعني هم الصفات كلها ينفوها عن الله عز وجل، لا فرق عندهم بين ما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء الموجودة في كتاب الله تعالى ولها هذه الصفات هم يقولون فيها مثل هذا القول. وذكر لكم أن بعض المتكلمين الذين هم أقرب إلى أهل السنة، وإن كان أخطأوا في العمل هذا الذي قالوا، أنهم أثبتوا لله سبع صفات، وأثبتوها يعني بالعقل ولم يثبتوها بالنص، لأنهم يقولون لو أثبتنا ذاتا ولا وقلنا لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، هذه الذات غير موجودة، لأن الذات ما توجد ولا تعرف إلا بصفاتها. يعني الإنسان الآن هو واحد وعنده صفات متعددة، عنده سمع وعنده بصر وعنده قدرة وعنده يد، لكن كلها في واحد، ما في فرق، يعني ما في صفة قائمة بذاتها، بل هي قائمة بالمخلوق وهو مخلوق. فهم تصوروا على أن هذه الصفات الكثيرة لله عز وجل، لأن الأسماء لا تعد ولا تحصى وفيها صفات، يقول لو أثبتنا هذه فقد أثبتنا متعدد، يعني يعبر عنها أنها آلهة ويكون متعدد، والنصارى قد كفروا بثلاث آلهة، فكيف نثبت هذه الصفات جميعا؟ وهذا الكلام لا قيمة له أصلا، لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بهذه الصفات، فعلينا أن نصفه بما وصف به نفسه. فالأشاعرة يثبتون هذه السبع الصفات. بعض الناس يظنون أنهم أثبتوها لأنها في كتاب الله، والجواب ليس كذلك، لأنهم لو أثبتوها لأنها في كتاب الله للزمهم أن يثبتوا كل ما في كتاب الله. الله وصف نفسه بالرحمة، بالمغفرة، بالقيومية، بالصفات كثيرة متعددة، فكيف نثبت بعضها ونترك بعضها؟ والله عز وجل هو الذي تكلم بها. إذن هم أثبتوها لأن العقل لا يحيلها، بمعنى أنهم لو جردوا هذه الصفات عن الله تبارك وتعالى معناها غير موجود، والله عز وجل موجود. إذن لا بد من ذكر هذه الصفات، لأن الموجود لا يتحقق إلا بها. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتضمنت من أسماء الله الله، وتقدم معناه الحي القيوم العلي العظيم. فالحي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، يعني لم تسبق بعدم ولم يلحق بها زوال، فالله عز وجل هو الحي الدائم. المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ومنحه هذه الصفات، ثم بعد فترة سيكون معدوما، والله عز وجل هو الحي القيوم الدائم. إذن أين المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ لا مشابهة إطلاقا، والله عز وجل يعني منحه هذه الصفات لأنه مكلف، كلفه، والمكلف يحتاج إلى هذه الصفات. ولهذا إذا ذهبت هذه الصفات منه ومنها العقل أصبح لا عقل له، غير مكلف. إذا كان نائما في هذه الحالة في حالة النوم غير مكلف، والله عز وجل هو الحي الدائم. فينبغي للمسلم أن يتدبر هذه الأشياء، وإذا قرأنا كتاب الله لابد من التدبر لهذه الآيات ونفهم معناها. أما الهذ هكذا يقرأ الإنسان قد يؤجر، لكن إذا تدبر معناه، والله عز وجل أنزل هذا القرآن ورتله ترتيلا ليتدبر آياته، هذا هو المقصود من قراءة كتاب الله، وأنك تتدبر تفهم منه ما تيسر لك. تفضل. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والقيوم هو القائم بنفسه، هو القائم بنفسه القائم على غيره، وهو غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. يعني كل المخلوقات محتاجة إلى الله عز وجل، فهي لا تقوم إلا به، وهو القائم بها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والعلي هو العالي بذاته فوق كل شيء، العالي بصفاته كمالا، فلا يلحقه عيب ولا نقص. يعني أهل التأويل الذين ينفون صفة العلو ماذا يقولون عن الله عز وجل؟ يقولون الله في كل مكان، والله عز وجل منزه عن هذا الكلام الذي يقولونه. ولهذا قالهم العلماء: في كل مكان حتى في الحشوش، هذا لا يمكن ولا يقوله عاقل. الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه في العلو، أنه فوق سبع سماوات، أنه مستوي على عرشه، وليس هو متحيز في مكان كما يقولون، لأن الله عز وجل أكبر من كل شيء. الله عز وجل أكبر من كل شيء. ولهذا جاء في الآثار: ما السماوات والسبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. فالله أكبر من كل شيء، فكيف يكون متحيز في مخلوقاته؟ هذا لا يجوز للمسلم أن يعتقده ولا يفكر فيه إطلاقا، وإنما هذه الوسوسة من الشيطان. فينبغي المسلم أن يعلم أن الله أكبر من كل شيء، وهو محيط بكل شيء، وأنت أين تذهب؟ ما يمكن لك مفر. الله عز وجل محيط بالمخلوقات من كل مكان، من كل شيء، من كل الجهات. فالله عز وجل فوق سماواته، عرشه هو سقف للمخلوقات جميعا، وهو أكبر المخلوقات جميعا، والله عز وجل مستوي عليه وممسوك بقدرته. العرش وجميع المخلوقات ممسوكة بقدرة الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والعظيم ذو العظمة وهي الجلال والكبرياء. وتضمنت من صفات الله خمس صفات تضمنتها الأسماء السابقة. الأولى: انفراد الله بالألوهية. يعني الله هو الحي القيوم، فالله عز وجل منفرد بالألوهية، والألوهية هي الذي صار الخصام فيها بين الأنبياء وبين المشركين، لأنهم لم يخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى، وإنما جعلوا له شركاء. وقد أخبر أن هؤلاء الشركاء لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، فالله ليس له شريك في ملكه، فهو الحي القيوم وهو الخالق، فهم يعترفون بأن الله الخالق لكل شيء. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكلهم يعترفون أن الله هو الخالق. الخالق كل المخلوقات تعترف بالخالق، سواء سموه الله أو سموه المحرك الأول أو سموه العلة التامة، بمعنى أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء وليس قبله شيء. الملحدون يسمون هذه الحركة الطبيعة. طيب الطبيعة هذه من خلقها؟ طبيعة إذا كانت طبيعة الأرض والسماوات والجبال من الذي خلقها؟ من الذي يحركها؟ من الذي يحفظها؟ النمرود الذي جادل إبراهيم ماذا قال لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؟ قال أنا أحيي وأميت. يعني أنت تدعو لله الذي يحيي ويميت، فهذه الصفة موجودة عندي، أنا أحيي وأميت. الإحياء والإماتة التي عنده فسرها بأنه يأتي بإنسان يقتله والثاني يطلبه، اثنين يقتل واحد ويترك واحد، معنى هذا إحياء والإماتة عنده. والله عز وجل قد آتى إبراهيم الحجة على قومه، فقال يعني لو قال له ليس هذا الإحياء والإماتة ما يمكن ينجح، الموجودون معه في المجلس كلهم سيشهدون له أن هذه الإحياء والإماتة، لكن قال افرض أنك تحيي وتميت، لكن رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب حتى أنت تكون إله كما تدعي. فبهت الذي كفر. يقول العلماء ما استطاع يقول أنا الذي آتي بها من المشرق، ولو كان يمكنه كان قال أنا اللي آتي بها، لكن كما تحدث العلماء في هذا الجانب قالوا أن في المجلس جماعة أكبر منه سنا ويعلمون أن الشمس تجد من المشرق قبل أن يخلق، قبل أن يوجد هو نفسه، فلم يستطع أن يدعي أنني أنا الذي آتي بالشمس من المشرق، فبهت الذي كفر. فالله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون وليس له شريك في خلقه. المشركون عبدوا مع الله غيره وعبدوا آلهة متعددة، عبدوا الأشجار والأحجار والقبور، كل هذه جعلوها آلهة وعبدوها مع الله عز وجل. وتذكرون أنه لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قضية إنكار البعث في الأمم جميعا إذا قرأت في كتاب الله تجد أنهم كلهم أنكروا البعث إلا ما شاء الله، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ هم ما أنكروا، لأن الله يقول ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، هم يعتبرون الله خالقهم، لكن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا سورة صاد، جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا يبين لنا على أن تلك القبور وتلك الحجار وتلك الأصنام التي عملوها يجعلوها آلهة ومعناها يعبدوها مع الله، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنا أقول في وقتنا هذا في الدنيا كلها إلا ما شاء الله يعبدون مع الله غيرهم، يدعون الأولياء، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يطلبون منهم شفاء المريض ورد الغائب، هذا يوجد في هذه الدنيا كلها. أنا سمعت بأذني هذه ما أحكي عن غيري أن امرأة دخلت في مسجد فيه قبر وعليه ستارة خضراء وتطلب منه الولد، أنا ومعي جماعة يشهد لي يعني حضرنا أنا وياهم مع بعض، تطلب منه الولد يا فلان، يعني الولي هذا تدعوه وتطلب منه الولد، والولد ما يعطيه إلا الله عز وجل، ما حد يعطي الولد. فهذا العمل موجود في هذه الدنيا الآن. أنا أحذر إخواني وأنبههم وجزاهم الله خير، ولا سيما الزوار الذين جاءوا من تلك البلاد لزيارة هذا المسجد والصلاة فيه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل قد أخبر أن في الحج منافع والعمرة من ضمن الحج، المنافع أكبرها العلم، يعني المنافع قد تكون منافع دنيوية تعارف بين الناس هذا كله حاصل، لكن أهم هذا هو العلم، وأهم العلم علم العقيدة، لأن الإنسان رأس ماله عقيدته، رأس المال هو العقيدة، إذا خسرتها خسرت كل ما عندك. والعقيدة قد تدخل عليها هذه الأمور والإنسان لا يشعر بها ظنا منه على أن هذا تقرب إلى الله، فيأتي إلى الولي الفلاني يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، يذبح له، ينذر له، يستغيث به، يا فلان أغثني يا فلان. يعني هذا الحقيقة شرك أكبر، ما هو شرك أصغر. ولا توسل بالصالحين، التوسل بالصالحين ليس في هذا الباب. التوسل بالصالحين إذا كان في رجل صالح موجود، حي موجود، وتطلب منه أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. أما كانك تأتي لميت أو واحد حي وهو غائب وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا الشرك الأكبر بعينه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده، ودع الناس بالأسلوب الحسن بتعليم الله عز وجل له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة وآذوا. وطلاب العلم يعرفون، إذا قرأتم السيرة تعرفون ما وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آمنوا به من أول دعوته عليه الصلاة والسلام. هاجروا للحبشة، آذوهم في بيوتهم، قتلوهم، عذبوهم، فصبروا على ذلك. أخرجوهم من بيوتهم فصبروا على ذلك. إذن المسلم ينبغي له أن يعلم على أن عقيدته هي رأس ماله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالرسول كان يعلم الناس لتنقية قلوبهم من الشرك ومن الشبهات. فلما قبلوا ذلك وعرفوا التوحيد، لأنه نهاهم عن زيارة القبور نهيا قاطعا، وجلسوا فترة حتى عرفوا التوحيد وعرفوا أن ما يعملونه عند القبور هو شرك بالله. فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. ماذا قاله الصحابة؟ قالوا: ماذا نقول؟ هذا كلام الصحابة، ماذا نقول لما نزور القبور؟ لأنهم لما كانوا يزورون القبور يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبوا شفاء المريض، إنزال المطر، الاستنصار على العدو، ورد الغائب، هكذا يطلبون من هذه الأشياء. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تطلب منهم شيء، هم في حاجة إليك. أنت صليت المغرب على جنازة أو جنائز، انقطع عمل هذا الميت، انقطع ماله إلا دعاءك الذي دعوت له. فحينما تزور المقبرة تدعو لهذا الميت، فإذا دعوت له استفاد هو من دعائك، وانت استفدت أجرا لأنك قدمت هذا الخير لأخيك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإنها تذكركم الآخرة. يعني هذه الزيارة للمقابر تذكرك بالآخرة. نحن نذكر أننا سنموت، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، لكن ينسى فيعمل أعمال قد تخالف لما بعد الموت. بعد الموت يحتاج إلى عمل طيب، فأنت تتخاصم مع الناس وتتشاجر معهم وتحدث القطيعة بينك وبينهم، جماعتك، جيرانك الذين يصلون معك في المسجد، أهلك، أقاربك، قد مات الكثير منهم انتقلوا لهذا المكان. أنت إذا رحت وزرت هذا المكان ودعوت لهم تذكرت بأن إخواني الذين كانوا معي جاءوا هنا، فأنا في يوم من الأيام سآتي، لأنه ما باقي إلا عدد تكمل هذه المدة، إذا جاء أجلهم لا يسأخرون ساعة ولا يستقدمون، فستعلم أنك أو ستتأكد أنك ستأتي هذا المكان، فأنت ترجع تعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك لهذا المكان. إذن أولا تدعو لإخوانك المسلمين، الأمر الثاني يعني تتذكر الموت، الأمر الثالث تؤجر على ذلك العمل الذي قدمته لإخوانك، فأنت لك الأجر من الله عز وجل لأنك دعوت لإخوانك الذين سبقوك بالإيمان. هذه الزيارة ترى سندخل الآن هذه الزيارة التي نعملها هنا هي اللي نعملها في بلادنا. يعني كلنا عندنا مقابر في الدنيا هذه كلها، المقابر موجودة خلاص. هذه هي الزيارة المشروعة. الزيارة الممنوعة أن تأتي لأصحاب المقابر وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذه الزيارة الممنوعة. كثير من الناس أشاعوا عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الذي الله عز وجل يسره للدعوة بالرجوع إلى الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه البلاد مثل البلاد الأخرى في العالم الإسلامي، المقابر والقباب كلها موجودة في هذه الجزيرة ويدعونهم من دون الله عز وجل. فهذا رجل ربنا هيئه فدعا إلى توحيد الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. قبل قليل وأنا أنظر في كتاب واحد في يده، كتاب صغير مثل هذا اسمه الأصول الثلاثة، لعله قدامي هذا الشخص. أنت معك الأصول الثلاثة؟ أعطاني بس أبغى الناس يشوفوه. بس هذه الورقات وكان مطبوع طبعة قصيرة كذا، بس هذا كبر من أجل الحروف حتى يعني يقرأوا بسهولة. هذا الكتاب الصغير علمه للطلاب الذي بدأ فيه بتعليم التوحيد. التوحيد بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته للناس أن قال لهم قولوا لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه تنفي كل المعبودات، يعني فيها إثبات وفيها نفي. لا إله إلا الله، الآلهة كلها منفية عنها الألوهية وتثبت لله عز وجل. هو بدأ بهذا فعرف الناس التوحيد، كبروا الطلاب شبوا وتعلموا هذا، ثم بدأوا هم يكسرون نفس تلك القباب ولم يعترض عليهم أحد. الذين كانوا يخافون ويظنون أن في هذه القباب فيها أشياء ممكن تؤثر عليهم وتضر بهم، قبة لزيد بن الخطاب في الرياض توفي ودفن هناك، تعرفه زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب في أهل الردة، بنوا عليه قبة وكانوا يعبدونه من دون الله، يدعونه من دون الله. لما وصل الدور عليه وذهب هؤلاء وفككوا الحجار هذه وهذه القبة، الكبار الشيبان اللي كان في أذهانهم مثل هذه الأشياء كانوا ينتظرون أنه سينزل بهؤلاء بلاء. يعني هذه العقيدة اللي عندهم أن هؤلاء سينزل بهم بلاء. انتظروا اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، أسبوع شهر، الدنيا كما هي ولا يهم ولا حاجة. فعرفوا الكبار على أن هذا الكلام كله خرافات وكله من وسوسة الشيطان. أنا أقول هذا للإخوان الذين من بعض البلدان الإسلامية وعندهم مثل هذه القباب الآن موجودة، بدل ما يذهبوا مباشرة بدون تعليم للناس، هذا يكون فيه ردة فعل، لأن هؤلاء شبوا ونشأوا على هذا. ولهذا أنا أذكر من توصية الشيخ بن باز رحمه الله في كل دفعة من دفعات الجامعة الذين يتخرجون يقدم لهم توجيهات وإرشادات وتعليم، ويبين لهم على أن الذين جئتم من عندهم نشأوا على هذه البدع على أنها دين، يعني ورثها بعضهم عن بعض. والدين الإنسان يتمسك بدينه، ولا يمكن أن يقبل منك أن تقول هذا بدعة، يقول لك أنت مبتدع. لكن إذا جئت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمت الناس حتى يعرفون أن هذه كلها خرافات وأن الحق هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك هم يساعدوك على هذا. ولهذا أنا أذكر هذا من بعض الإخوان، قالوا أننا كسرنا يعني ما أدري كم قبة وبعدين رجعوا بنوها، رجعوا في نفس الوقت أعادوها. فأنا قلت له يا أخي أنت لو أقنعتهم أولا وبينت لهم أولا أن هذه ما ينبغي أن تعمل وهذه يعني فيها مخالفة لما جاء عن الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقتنعون، لما تأتي تزيلهم معك. لكن أنت لما اعتديت عليها حسب اعتقادهم وظنوا أنك يعني تريد تعمل شيء أنت، رجعه وقولك تفضل. معنى يكون قتال فوضى، وهذا لا ينبغي، الدعوة ليست كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس بالأسلوب الحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة. والشيخ بن باز رحمه الله يوصي الطلاب جميعا بأنهم إذا رجعوا كل واحد يأخذ له كتاب من كتاب من كتب السنة، ويجلس يدرس في هذا المسجد ويعلم الناس حتى يعرفون التوحيد الصحيح ويتركون الباطل، لأن من عرف التوحيد الصحيح ترك الباطل. ابن القيم يقول بهذا المثال نسمعه، يقول البدع والخرافات مثل الظلام، ظلام مخيم على الناس، والسنة مثل الشمس، فإذا طلعت الشمس ذهب الظلام. شوفوا هذه الحكمة، يعني أنت في الليل في ظلمة خلاص، طيب انتظر إذا طلعت الشمس فين هذا الظلام؟ يذهب. إذن يقول هذه البدع وهذه الخرافات هي ظلام بعضها فوق بعض. ما الذي يذهبها؟ يذهبها السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، ونوجه الناس بالأسلوب الحسن حتى يستفيدوا. أنت تحب لنفسك أو تحب لأخيك كما تحب لنفسك، تحب لنفسك الخير، إذن قدم له هذا الخير بالأسلوب الحسن حتى يقبله منك. أنت لو رأيت واحد يعمل منكر وقلت له أنت فيك وفيك، هو سيرد عليك مثل هذا الكلام، يعني سيرد عليك مثل هذا الكلام. لكن إذا قلت له والله يا أخي مثل هذا العمل الظاهر أنك ارتكبته وترى يعني ما يصلح، لأن الرسول قال كذا والرسول قال كذا، بالأسلوب اللطيف وتشعر بأنك تحب له الخير يقبل منك. فينبغي لنا أن نسلك هذا المسلك، وهذا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. نحن الآن في الزيارة والكلام مع المعتمرين، والعمرة لها أجر عظيم، والذي يتيسر له زيارة هذا المسجد ينبغي له أن يغتنم الفرصة من إكثار الصلاة فيه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحديث الثابت الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد رحلك من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب طلب الأجر إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن في العالم كله. ما في لا قبر البدوي ولا قبر عيدروس ولا هذه، كلها ما تشد لها الرحال، ما ينبغي الإنسان يعمل مثل ذلك. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، فالكعبة هي قبلة المسلمين وهي الحج الذين حج إليها ونؤدي هذه الفريضة، والصلاة فيها بألف أو بمائة ألف صلاة أجرها. ثم قال: ومسجدي هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكثرة الأسئلة التي ترد عن الزيادة في هذا المسجد نقول هذا كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد على كبره من جميع الجهات الداخل في هذا السور، هذا كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتي توسع في المستقبل مثله أو زيادة إن شاء الله. ففي أي مكان صليت أنت في داخل هذا المسجد، إمامنا واحد الذي يصلي بالمجموعة، وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. أنت إذا وصلت ودخلت المسجد، إن كنت في وقت فريضة فتصلي مع المصلين، وإن كنت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعض الأخوان سألونا عن الصلاة بعد العصر، في أوقات منهي عن الصلاة فيها ثلاثة أوقات، ومنها الصلاة بعد العصر. الصلاة بعد العصر إذا كنت أنت في المسجد صليت العصر فلا يجوز لك أن تقوم تتنفل بعد العصر، يعني أنت في المسجد صليت وجلست لا يجوز لك أن تصلي بعد ذلك حتى تغرب الشمس. لكن إذا جئت من الخارج في هذا الوقت بعد صلاة العصر، إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين. هذا الوقت فيه وقت النهي، لو قال لك إنسان أو لو أن إنسان جاء صلى ليس لك أن تقول له لماذا تصلي، لو جاء وجلس لا تقول له لماذا تجلس. يعني مفهوم هذا الكلام؟ لا، يعني هذا الوقت إن صلى فهو صلى لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم هو الذي ذكر النهي وقت النهي هذا، فإذا جاء الإنسان وتحرج من أن يصلي ركعتين لا سيما عند قرب الغروب فلا تقول له لماذا. إذن كل الأوقات مباح لك أن تصلي في هذا المسجد وتكثر من الصلاة، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. إذا صليت الركعتين في المسجد أو صليت الفريضة مع الناس، تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت. سبق لنا في الكتاب الذي سبق تدريسه أن هذه الحجرة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دفن فيها ثم دفن معه أبو بكر وعمر. ولهذا قال المؤلف إذا زار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فيجب عليه أيضا أن يسلم على أبي بكر وعمر. وننبه الإخوان دائما على أن قبر الرسول ليس في المسجد، وإنما قبره في بيته، وكانت بيوته خارج عن المسجد. فينبغي للمسلم أن يعلم أن قبر الرسول في بيته وليس في مسجده، لأن كثير من الناس يتعللون بمثل هذا الكلام للمساجد التي فيها قبور في هذه الدنيا، فيقولون ذاك المسجد الرسول قبر فيه، والواقع ليس كذلك مطلقا باتفاق العلماء جميعا على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. وذكرنا الحديث الذي بين هذا المعنى، وهو أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف الناس أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى مكة أو إلى الشام ولا فين يدفنونه، فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فسحبوا الفراش هذا الذي مات عليه وحفروا له تحته في المكان الذي توفي فيه. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وليس في مسجده، ولهذا الرسول نهى عن ذلك، قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلي للقبر ولا إليها، لا تجعل القبر في قبلتك ولا تصلي له، إنما الصلاة هي لله عز وجل، والقبر لا يكون في قبلة الإنسان في قبلة الصلاة ويكون في المسجد، وإنما يكون في المكان خارج المسجد. إذن أنت الآن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تضيف شيء آخر، وهو أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع يكفيك السلام، إنسان عامي لا يستطيع يحفظ شيئا زيادة على السلام فيسلم، هذا هو المطلوب منه. يعني نذهب ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تسلم مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسلم وأنت في مكانك، تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، ولا تذهب للقبر مرة أخرى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا لم يقف أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام عليه مطلقا، وإنما يصلون ويسلمونهم في أماكنهم، ما عدا عبد الله بن عمر إذا أراد أن يسافر من المدينة للعمرة أو لغيرها جاء وصلى في المسجد ما تيسر له، ثم ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، ثم على أبيه، ثم ينصرف يسافر، يعني كالمودع إذا أدى عمرته أو رجع من سفره من أي سفر كان جاء يدخل المسجد يصلي ما تيسر، ثم يأتي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه. هذا الذي كان يعمله عبد الله بن عمر في هذه الحالين، في حال السفر وفي حول عودة من السفر، بقية الصحابة كلهم يصلون ويسلمونهم في أماكنهم، لأن الله عز وجل هيئ ملائكة يبلغون السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت ما عليك إلا أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة يبلغون سلامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أمر في كتابه أن نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني أنت تتحصل على مكسب صلاة واحدة، الله عز وجل يعطيك بدلها عشر. التردد على القبر لا يجوز، لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، الرسول الذي نهى عن ذلك وقال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن أنت مهمتك والتي تريدها هي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أي مكان كنت فسلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن حضر وذهب إلى قبره، كان في حرج على المسلمين، ما يقدرون كلهم يأتون إلى المدينة، ما يستطيعون. وإنما هذا الدين يسر، الدين يسر. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي وتسلم على الرسول وأنت هنا، وواحد في الأندلس يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين سلامك وسلامه، لأن فيه ملائكة سياحين ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي نبدأ به في المسجد هذا، ونكثر كما قلت من الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، والرسول قال صلاة في مسجدي، ما قال صلاة الظهر والعصر والمغرب، يعني ما نصص على الفرائض، وإنما أطلق هذا الكلام صلاة، صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه. إذن نكثر من الصلاة في هذا المسجد، وفرصتنا محدودة، وأعني المعتمرين، يأتي الإنسان إذا طول أسبوع وسينتقل وسيسافر، فأنت في هذه الفترة اغتنم الفرصة وأكثر من الصلاة في هذا المسجد. ثم أيضا الزيارة لو لم تصلي إلا فرض واحد كفاك، لأنه فيه كلام أنها لا تتم إلا إذا صليت 40 صلاة، أنت لو صليت 100 صلاة خير من 40، لو صليت 100 استطعت طيب، لأن الصلاة بألف صلاة. لكن إذا لم تتمكن ولم يتيسر لك ذلك وصليت فريضة واحدة أو 5 فروض، إن شاء الله الزيارة واصلة ومنتهية ولا نقص فيها، لأنه أولا لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، فالزيارة في أي وقت تأتي لهذا المسجد تصلي فيه وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحج في السنة يوم واحد، إذا فاتك فاتك الحج. المكان الآخر بعد هذا المسجد هو زيارة أهل البقيع، البقيع الذي يدفن فيه موتى المسلمين، فيه عدد من الصحابة، وما زال المسلمون يدفنون فيه إلى هذه الليلة كما سمعنا، الجنازة اللي صلينا عليها ذهبوا بها إلى البقيع. السلام عليهم هو الذي سمعتم حينما قلت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فسألوا عن الزيارة ما هي، فأخبرهم بالزيارة المشروعة، يعني نذهب إلى البقيع ونسلم عليهم وندعو لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة تعملها لأهل البقيع إذا زرتهم تدعو بهذا الدعاء، وفي بلادك إذا زرت المقبرة تدعو بهذا الدعاء، وهذه هي الزيارة المشروعة. وأما الزيارة الممنوعة حينما تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. في أيضا هنا مسجد قباء، ومسجد قباء الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الركعتين فيه تعدل أجر عمره، كان كل سبت يذهب عليه الصلاة والسلام إلى هذا المسجد فيصلي فيه، وذكر في هذا الحديث على أن صلاة ركعتين في هذا المسجد تعدل أجر عمرة، يعني ليست عمرة إنما تعدل أجرها، مثل ما قلنا الصلاة هنا تعدل 1000 صلاة، يعني في الأجر. أما كونك تصلي صلاة ب1000 صلاة وتقول هذه تكفيني أجلس فترة ما أصلي حتى أكمل 1000 هذا، لا. وكذلك العمرة لا بد منها، وإنما الأجر الذي يناله الإنسان الذي يذهب إلى مسجد قباء ويصلي ركعتين فيه له هذا الأجر إن شاء الله. كذلك الشهداء في وقعة أحد التي قتل فيها حمزة وغيره من الصحابة، وقتل عدد من الصحابة ودفنوا في ذاك المكان، والسبب الذي صار فيه هذا القتل الكثير، وهذا قدره الله عز وجل، لكن السبب مخالفة جزئية من الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في هذا الجبل جبل الرماة، وأن يحرصوا ظهور المسلمين، وأن لا يتحركوا من هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو حدث لهم أي حدث، يعني أمرا قاطعا. في بداية الجولة الكفار انهزموا لأنهم مخذولون والله عز وجل يعني يسلط عليهم، في بداية المعركة انهزموا وصعدوا إلى الجبل هاربين. الجماعة الذين مع أميرهم وعندهم هذا الأمر القاطع قالوا الغنيمة، فقال لهم أميرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أمرا قاطعا أن لا نتحرك من هذا المكان. قالوا القضية أنهم انهزموا الكفار وخلاص انهزموا. خالد بن الوليد في ذاك التاريخ ما زال على كفره وهو قائد الخيل، وكان في الجهة هذه هنا يرى هؤلاء الحرس في رأس الجبل الصغير هذا في سفح أحد، لما رآهم نزلوا جاء هو بخيله ومن معه وجاء للمسلمين من خلفهم، ولم يشعروا إلا في الضرب بينهم، فصار الناس يقتل بعضهم بعض، يعني مقتل عظيمة، قتل حمزة سيد الشهداء وعدد من الصحابة قتلوا. المسلمون استنكروا قالوا كيف نحن على الحق وهم على الباطل ويحدث هذا، يعني كيف يقتلونا وهم كفار يعبدون الأوثان ونحن نعبد الله عز وجل، كيف يكون هذا؟ اقرأوا في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثليها يعني في غزوة بدر كان عدد المسلمين 313 وعدد كفار أبو جهل ومن معه 1000، والله عز وجل نصرهم على الكفار وقتلوا، قتلوا 70 وأسروا 70 وهزيمة منكرة، وقتل أبو جهل فرعون هذه الأمة. فلما قالوا هذا القول الله عز وجل أنزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لأن هذا تشريع للمسلمين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا؟ الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ما حدث. هذا درس للمسلمين، إذا كان هؤلاء الفضلاء الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا في جزئية باجتهاد منهم ظنا منهم على أن ما دام الكفار انهزموا خلاص ما بقي شيء، فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث، وأنزل الله عز وجل هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة، ينبغي لنا أن نأخذ من هذا درس. نحن المسلمين نأخذ درس من هذه المخالفة الجزئية بحضور الرسول عليه الصلاة والسلام، وشج عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وحدث ما حدث بالمسلمين بسبب تلك المخالفة الجزئية. نحن الآن نقول كيف الكفار هم كفار ونحن مسلمين، وليش يصير علينا هذا الآن؟ هذا من أنفسنا، احنا خالفنا في جزئية ولا خالفنا في أصول؟ ما هي المخالفة التي ارتكبها المسلمون في كتاب الله عز وجل؟ القبور تعبد، يدعى المخلوق من دون الله، أحكام الله معطلة إلا ما شاء الله، يعني الشريعة الإسلامية كلها فيها ما فيها. فينبغي للمسلم أن يعلم أن السبب هو من أنفسنا، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله ليس له حاجة علينا، يعني لو كنا كلنا كما جاء في الحديث القدسي لو كنتم على أتقى قلب رجل واحد، يعني كل العالم كلهم أتقياء، الله عز وجل يقول ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا كلهم على أفير قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. الله ليس في حاجة إلينا، نحن في حاجة إليه، فيجب علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نرجع إلى كتاب ربنا حتى الله عز وجل ينصرنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.